اسمع احنا مش بشر احنا وحوش بتفكه انا حارق يا ساتني فتح دفاتي نسيت ولما نيجي كله يرجع بفكر نمخمخ نخطط نتكتك نهجم هجمه قتله جامده توجع يا حسين تقلد تسعيرك يفلت احنا نكون في الضلمه يا ابني نلمع على هوانا وعلى خرافيش دايما ضرب الدهويه من سند ما بيجريش قدامها سلاح لويه لو يوم حقنا ما يجيش تبقى خرب على البشريه تبقى خرب على البشريه يا دنيا عالم الكفت انت بعينيكي وانني شفتي الرمل حمل مش اي حمل كفروكي لو يوم نشفتي انا شاب طب عايش بالحب والرجوله في الدنيا وتبكي تعيش راجل قلبك ما يخافش هقول عنك على الارض خالفتي انا وحبيبه حلف نعيش عالدنيا طوال نكبر نعلم ملاف عال الخال حمادة محروس من تحت.